الواجب الحفظ حدود الحي، خط البيت عقاب البيت، عقاب البيت بالوقف عند امره والنهي. انا واجب علينا نوقف عن ذاك اللي حدد لنا، الى قال لنا عدلوا نعدلوا لا نزيدوا، والى قال لنا لا تعدلوا نوقفوا. كم حد يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ملك يوم الدين، اياك اعبد واياك استعين. يتبحث يسأل الملك دائما انه يعاونه ويهديه ويسهل عليه الطاعات ويعدل ممن ييسره لليسرى. اللهم اجعلنا منه. قال ان نوقف عند امره والنهي، ان يقول ان مولانا لا تعدلوا ما في الشوق، ان يقول ان عدلوا نقوم دفاع ونعدلوا، وافضلنا عنده ذاك اللي عدل قبل عشر. بهاللي مولانا شاف في القرآن كلمتين سابقوا سارعوا، سابقوا تدل على انك متسابق مع وحدي، قال لك المسابقة معناه انك مترشحين معك وحدي، وسارعوا تدل الله على العسل وتو، معناها يا عبادي قوموا دفاع وعنكم اعرفوا لكم معكم وحدين، اما اللي دفاع حاولوا تعودوهم الاولي. سابقوا سارعوا، هلوا مرتح الخير. اللهم اجعلنا منهم. نعم ايوه قول البيت روخا. واجب حفظ حدود الحي بالوقف عند امره والنهي، نعم، ان يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي. قال ان واجب على كل واحد منا يتوب المولانا قبل ان يسخط عليه ربنا سبحانه، نعوذ بالله من سخطه. قال ان واجب على كل رقاه منا يقاف يتوب المولانا سابي يغضب الملي. قالوا ان مخلوق عود كان راق غافل عن مولانا، وبعد مولانا عاطيه العافية هو راقد عنه، وعاطيه القوة البدنية هو غافل عنه، وقاعد عن الصلاة هو غافل عنه، وعاطيه العافية فعطيته ذريته هو غافل عنه، وعاطيه الهواء لمونك هواء البرد وهو غافل عنه، وعاطيه القمر يلويله وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة البصر وهو غافل عنه، وعاطيه نعمة الوذنين وهو غافل عنه، ويتكلم عن الناس وما بيذكر مولانا، ويقوطر شاخ قايس مهمات الدنيا وما بيقيس المسيد. معناها هو من نفسه معطل يا كامل. وسبحان من لا ينساني وانا ناسي الله، ينظر الله اليك ليلا ونهار وانت غافل عنه، ومعي هو نعمته مصبوب عليك. ولذلك يقول مولانا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ما تعرف في ما هو شي متعدل، لماذا يتعدل لي النوع السامحك ونكبرك حتى اني ما نكتب عليك ما حدك تغير، لانك متبيع عرص اني تعود عتملة غاشدة هو عاد لباس وعاد 18 سنة وعاد فاتح لباتيك وعاد متزوج وعاد الروح. قال له ايوان ان اتصب شخصيتك، هذه الشخصية حضر فيها ربك، هذه قوة الشباب ديرها في مرضات الملك، هذه قوة الفكر ديرها في العباد، هذه قوة الاقلم والرقلة ديرها في شي متعد، هذه قوة الذكاء قربها الشريعة. معناها ما يعصي الملك يكون مخلوق ما فيه خير. حد كان شفتوه يعصي الملك قال سوها عرفون انه خطير وانه متعرض لياسر. ولذلك مين قالوا انا بعض المخالق انه نلعود في سكرات الموت يفرحنا ذات، لانه عندما ينشوه ملك الموت مرة يناعتلو حاله ويناعتلو قلة ادبه مع الملك، لانه يعرق انه يناعتلو يناعتلو مهابة الملك، وانه كرمه عدلو عدلو انه يمشي لعرق من وجهه ويعود عاد مدلي وجهه بشدة الكسحة من الملك. كسحة بيه اللي يشبر عند الملك ومع هو ما هو ادي ما هو متأدب لدى ما يعرف. نسأل الله العافية والسلام. التوبة قال ان واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. اما حد ما هترجع عن رواية هذا لقاه اليعود قاعد يتنهود ومع ذلك يقول يا ربي تايب لك. هذا قاعد ما هو عارف التوبة تنقال لك. التوبة معناها حد اهرب اهرب عن شكان عدله خلاه وعاد خايف منه. اما تعود تعدله وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه ابو داود ان الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. ان رجاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب عدله انه كأنه جوق في حضرة الملك الاعلى. نهاية قاع معصيت وعات مدوب لقاع. انت قاعد مع اجنبية تشرب عندها تاي يعطيك المحضر، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك وتخرص فوشه ما من حقك تخرصه، وتصنت الاردين والجيتار داخل في بحر من المعاصي، ومعنا تقول يا ربي تايب لك. تلالة على يبقى شريمة ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. التوبة معناها الرجوع، ترجع عن اللي كنت معدل بحالي. اما محبك معدله ما تبت المولاي لم تبسانك كذبت وتجرأت على الله. وقالوا العلماء لانها حقيقة انها عندها اسبع مسائل. شنو هما؟ انك لابد لك من تترك الذنب. إذا كنت تاركه أنا قاعد تأكد في قلبك أنك تاركه كلية، وعاقبك تندم عليه معناها تتأسف ويبقى قلبك يوجعك. ذاك من عصير الإقراريف وذاك من وجيع القلب يخلي لك منه شكل مضاعف، لأنك تذكرت أنك عرضت نفسك لغضب الله وعذاب الله. وسابق يا أخوتي نقول لكم هذا لا تفهموا ذنو قراية، هذا هو حارنا كامل. واحد يمشي من عند اهله انه جاي صغاي قعدوا به خرص بيدروه لا يوخر منه، يعني انه هو خرص ملك الموت. واحد يتم قاعد يرد مع واحدين يعدل معاهم يلعن معاهم مرياس، يعني قالوا الوي وي وي معدل انه حي له يابس. واحد واخذ على حكمة من الحكمات تلاو يوقفوها بيوقف، يعني يتخطاهم ذهو المخلوق في سكرات الموت. واحد يركف وتأ ويقول لك ونين تقول له اتقم ولا ما يتوسى، يقول لك ما انا جاي في اقبر. يعقب قاع هو والبصاج اللي معاه تنفر عليهم الوتأ وتخلط اعظام الامرأة ليش نبيها معاه من ادم الكان يجوق معاه، يعني يعقبوا يندارو في نقر الاقبر ما تقدر يتصل بينات. ان قالوا هذا هو كلامك اللي كنت تقول انكم ماكم مجتمعين في اقبر، من قال هالك؟ انت ما تعرف قدرة الملك لا يديرك فاس، ماكم جايين في اقبر من قال هلك يعطيك الاخل. ما شيه لكم مولانا يتخلطوا اعظامهم، هذا ولا شارب القال مولانا ما يجابروا، يتموا يشوقوا في نقر الوطن يتعود قاع تطحن وتجمعهم ولا يوخوا من فم يكون كترة من اللحم والاعظام، ويعقبوا يندفنوا ما اذا ما قاد يفرغ منهم. إلا وقفوا عليهم ملائكة ربهم أخلاق سلح عدل. إن قالوا هذا بعد قط قال لك في الدنيا وقلت تعالى أنكم ماكم شاهدين جاجين في قمر، شوف ما شيه لكم مولانا. أنا ما يعرف مولانا شريع، وحد يعرف مولانا واطي على واطي على قلبه. ومعناها ما فيكم ما حد يفلش الموت عاد تجي قاع بلا سبب. موريتاني ما كان يموت فيها رقاش بلا سبب إلا قليلا، باك عاد الموت فيها لا مشجلة. واحد مجندي، واحد به البرود، واحد به الضغط، واحد به القرحة المعدية، واحد به البرود، واحد به مصران زايد، واحد به كذا، واحد به السيداء، واحد به الجاشوش، واحد به كذا، واحد قاع قالب الأطباء. إن قالوا لين عدت انت قالب القلابة ما بتسمع النصيحة، دور السلط عليك بلاء يحجر الأطباء. قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله انه في واحد يعرفه ملحي من موريتاني، يريني الشمال وديني بالطراس وشاعر يا قاعد لا المريض، وانه تم ورياكين يشبروا دواله في القرى المسيلي اقرى مصحف ولا نعرف كان وعاد بالحيط وعاد قاع وجهه ماثل كيفوش، انه حاز عليه مشبه به يا غير ما هو ظان انه هو به الحاد وخذه، حاز عليه وقرى منه مد الويد وسلم عليه قالوا السلام، قالوا عليكم السلام. قال له انت هو العارف؟ قال له قال له انت فلان ولا فلان؟ هو صاحبه اصلا. قال له اهو. قال له يا حي انت فلان حق يخرص ويتأمل فيه وما لوات له. قال له انت كذا. ده هو المخلوق عاد حكما قاعد المسيد وقراي للقرآن ويقرأ المصحف واحد ما هو ابحر هو للإطرال وهو شره. قال سول عنه هو المخلوق عادني له وإياكم. كان نين قال له يتقى مولاني بطرس ويقوم قاع بالمجلس ونين يشتدروا أخبار الدين يحذر ذا الناجوقة. وهاي رهواركم موجود في الصالة وهات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في واحدين من المسؤولين وموجود في واحدين من التجار وموجود في واحدين من أولاد الخيام الكبارات في واحدين ما لدين مولانا ما هم عدرين به من قارة يرى. لا تخلوا واعترفوا بالحق وقيموا العياط عليه لكم أولادكم وخوتكم. قالوا انه عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهن. قالوا لك ما علمت القصة. قالوا ما قالوا نعيد نعيدكم ياك الراس اللي كان يبط قاع يسخر من الدين نعيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراسه عيد نعيدكم وانه وهنه ملاني من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشى في العياب الله في جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يشمر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء. قالوا العلماء انك اهين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على اوامر مولانا ببعض اعضاءك بعض جوارحك ايدك مثلا والله وجهك والله زرك والله كذا انك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكة عندك بيه انه يركز عليه عياب الملك ويجيه البلاء سابق البقية الاخرى اللي تعود زاني يشيل البلاء لفرجك سابق اعضائك ولين تعود كلا يشيك كلا. ولذلك قالوا على ان رجال خرق يعود ما بيزكي ان عادة الناس العنف المال ولا تزكي انني تشوف رجال جاي من فقراء وهي ما تزكي على انها تخلط له بين الحتمسين. قالوا الواحد يشوف رجال جاي وفقير يدور السكاء لان يخرص ويتلفت عنه عاقد وجهه كلا يقول له تفو ما هو شي ما هو شي حز ونونين من يتلفت عنه بوجهه عبده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بي معاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا ولا اعطونا شيء يبقى قاعد يعطيه بظهره وياك يقنط. ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. ايوه شو عدلوا فتقوى بها جباههم ياكلوا شيء اللي يسخر وما بي يخضع وما بي يتقبل الفقراء يكونوا شيء ويكوى جنبه ويكوى ظهره مع انه هو حيط به النار من جميع النواحي. ان قالوا هذه الحالة اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب وركز لك عليه. والخارجي واحدين ان قال لهم الحد يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. ان العذاب يركز على اعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين. ثم يفهمين ولا ما فهمتوا التوبة إذا نسمعوها التوبة معناها الرجوع إلى الله ومعناها في الحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام إلى عمل حلال تترك للي منهي عنه وتعدل للي ينجل ذاك هو التوبة. يغار شروطها سبعة تقريب واحدة الندم على ما فات تندم على أنك تعدل عاقبتك تنوع على أنك ما تتعدل عاقبك تترك حالا عاقبك الى عاد متعلق بالمخالق واحد يقبض روحه الله ردها له يقبض روحه بقر اعطيها له سابق تلزم لك يوم القيامة ما في البقر وسابق تلزم الفضل يوم القيامة ما في دينار ولا درهم وني يوم القيامة شي طالبك بحقوقه وهنا عندك باش خلصه. يقول مولانا الملائكة يقبضوا من حسنات الامناد من يسال فيه الدي ويسال فيه الحقوق يقبوا من حسنات وخلصوا المخالق لأن ما موجودة ما هو الحسنات يتم يقبوا من حسنات لكن ما يبقى عندك حسنة واحدة. يقولوا له يا مولانا من هذا الفرق وحسناته والناس تتعيط بدور حقوقه. يقول لهم يقبوا من السيئات يا من هذا من الكارثة للدي هذا من آدم اللي مظلوم، قضوا من السجيات وديروها على من آدم اللي يزداد عذابه. قصوا رؤوسكم مثلتكم في دار الدنيا. إذا ردوا الموارم إلى أهلها، إلى عذقط زريت مولاة خيمته، زريت مولاة خيمته. وهذا قاع من أخطرها. تجي يوم القيامة ده هو أنت يسال فيك حقين، واحد منهم حق الله لأنه نهاك عن الزنا فزنيت، والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف أراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع يا غير خالك شين، قالوا حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولاة خيمته أخبارك، وين قال هاي جاء المرة الثانية أخبارك متدخل على المخلوق ولد ما هو ولد. فلاح تقول للمولانا ذا هو أنت داخل ضيقة قاع من هذا اللي تعود قط سنيت والله قعدت مع مولاد خيمته والله كذا، تعال له قول له انا طالب منك تسمح لي. اذا قديت صارحه وعدت فارش منه صارحه ياك يسمح لك لانه يعرف يسامح لك، ولا تخايف تقوم بلا تكون في ترى وضيقه. قول له قط عدلت لك شيار ما قد نقول لك خايف من بأسك، لو انا عدلت لك بيا الجهد وبيا المعصيه واركان الشهد علي اني تايب المولانا وجايك انت ندورك انك تسمح لي حقك، نزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عند الشريعة على بالله ياك يسمحوا لك. وجه الراجل ويقول المولاد خيمت واسمحوني لاني كنت ما مشيلك شو لان صجر عليك. وجه الراجل شاكي من مولاد خيمت يا مولانا ذي المرأة عدرت لها وعدرت لها يا غير ما تشوف ملح في المرصة ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ماذا هي لاصقة فيه وتصبح من تعمت ما بيها تسمعني. يا مولانا احكم بيني وبينها فقد ظلمتني. وهكذا ما يبقى مخلوق ماذا هو يطالب حقه في المخلوق له. اذا لا بد ان تتفقد حتى اللائحة بالظلم والمظالم اللي بينكم على المخالق فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه، او تطلب منه ان يسمح لك. الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها لأولاده ليولهوا، تقبل جماعة من اولاده الى عاد واولاده وحدين والله ولوا الكبير، وتقبل جماعة وتقول هم الشهدوا علي على نهاية شيو سالفية الوارد يا الراجل وراني اديت له في دار الدنيا الى عت ما عنده ورثة والله ما اجبرت هم الله مرده ما كلام ما قديت على الارواي صدق بيه ودير الى عاد مال صدق بيه بنيت انه يحول على حساب ذاك المخلوق الى عاد مال مثلا والى عاد عرض تم اسأله مولانا المغفرة ياك يوم القيامة الى ترى يقبل حقه يقول يا رب العالمين هذا من ادم السالف يا من ادم يا غير مولي هو كان يسأل مولانا المغفرة تري ترحى عنه الذنوب. اياك مولانا يجمع بين ما لك وما عليك كلكم من اعطاله الحق. المسألة الاخرى قالوا انه من شروط التوبة ايضا يقطعوا الصحة ان تكون مخلصة لله تعالى، فالتوبة يعود مولاها بي خايف من العار لعل ينفح والله خايف من كذا والله بي السحوة من اروابيه، لا يقبل الله تلك التوبة لأن التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى. المارة يخرى شنه هو انك تعود ما تعته مرض الموت. المخلوق من ساعة اللي يفطن الملك الموت جايو الى تاب الى الله توبة ملء السماوات ومن الارض ترد عليه، ولا قال لا اله الا الله انقاله مردود عليه، ولا قال مستعد صدق بماله انقاله مردود عليه. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا، لا يقبل الله التوبة عند الغرغرة. حد عاد يرد القر متى قاد يسوس نطعان، عاد الاطباء قانطين منه، المخلوق يتهيأ للقاء ربه ينفر عنه شيء قال وتوبوا اليه. كذلك ايضا ان تطلع الشمس من قبله، اذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب يغلق باب التوبة. اذا هاي واسمع مسائل لابد ان يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة افكارنا ويكتبهم عنده مذكرة. اياك يتم يخرص الى قال اتوب اليك يوزنها كان فيها ذو الماير والله هي قاعة اتوب ما يخارق قاع. اذا هاي واسمع مسائل كل واحد منكم يضبطها، اياك عود بعد يعرف تايب لك وقروها لعلياتكم وقروها لمناتكم وقروها لباتكم وقروها لخوتكم وقروها لمعارفكم وقروها في الوتات. اياك مولانا يهدي على ايدك ولو مخلوق واحد لعل الله ان يكتب لك بها سعادة. سمعتوا الشروط السبعية؟ طيب الحمد لله هذه الشروط اضبطوها واحيا وعليها وموت عليها. ان شاء الله نجابره في المحشر وربنا راضي عنا ان شاء الله. ايوه قالوا العلماء ان التوبة على ثلاثة انواع والله قال اربعة. هذا ما لي رواية اخرى. التوبة لهذه لاربع انواع. شنو هي؟ ايه السمعوا. التوبة من الكفر حتى كان كافر وتاب من الكفر وعاد مثلا مستعد يكفر. هذه توبة من الكفر الى الاسلام. توبة من المعاصي وها معاد عدل الله طاعة. الكلام هذا فاهمينه؟ التوبة الثالثة توبة من البدعة إلى السنة. تعود شي كامل مطرف الدين ما تعدل من الدين إلا مسألة ثابتة عندها دليل. التوبة الرابعة عند بعض العلماء التوبة من الغفلة عن الله. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماركم سامعين به والله قاعد إن شاء الله عارفينه يحاسر مولانا يحشرنا في زمرته ويشعرنا تحت لوائه ويكرمنا بأعظم شفاعة ويجعلنا قاع من الشافعين المشفعين. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم اشملاك انيا وخضم الدوش. تعرفوا الدوش انيا وخضم الكبرة انه يقول غفرانك. ما يقول غفرانك انت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من بلص من الدوش كيف؟ قالوا لأنه الدقائق اللي فوت من قردوش ما يجد يذكر مولانا به اللي في حارس قضاء الحاجة يخاف لعل أن يسأله الله عن تلك اللحظات التي لم يذكر الله فيها. لعل تنضع ليك منيت لسانك ما هو متبارك يذكر عرف أن ليك اللحظات مسؤول عنها. ولذلك جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله قبل أن يسأل عن أربع. ومنها عن عمره فيما أثناه. عمرك كامل أي دقيقة منه مشات وحلتها. مولانا يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ما كن فاطرين لك أفركني يوفى من الصلاة والكلمة شبو استغفروا استغفروا لأنك مرة تقول الله أكبر ساهي وتعود تقرأ الفاتحة وانت ساهي وتقرأ الصورة وانت ساهي قاعد ترقلي بوتيقك. ومرة تقول سمع الله لمن حمده وانت تتخمم في الوتن توقفت مني. إذا انت شفتك تحرك في الصلاة وانت قاعد لا خطوة ويا بني بيتري انت تتحرك في عبادة جنازة ما فيها حياة وبالتالي تعود صلاة قاع لا نوع من الركس. عاد يندار لك وراء الصلاة استغفر الله لان الصلاة قد تكون قاع شراء قاع تقعد وتوقف وتقول ومعادة تقول الله اكبر وهو العاد اكبر عندك توفي عنك الخواطر الاخرى. ثم لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا عرفت أن التوبة من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى التذكر وذكر الله جل وعلا. وأقول بقية البيت لو خركان نشر شمو شوي. نعم. يكف والإقلاع عن غير الحسد ولا يؤخر ويقول حتى تعن هداية الله فذاك منه. ايه خلاص خلاص كافي كافي. قال ان خالق مسألة طرهان. قال ان انه حرام على رجال يوخر التوبة ويقول مماركيني يوثقني مولانا والله انت نكبر حنين عود عد شيباني دور ان شاء الله نسكن في المسي والله دور انكسر من الاستوفاء ان ذاك علامت انك مشقي علامة المولانا خاذلك معناها انه لا يريد بك خيرا. علامة المولانا لا يريد به خير هو ان تعود ما تعدل زل ما قمت مطرطق التوب المولانا وترجع عنها وتعتذر المولانا ويظهر فيك انك راجع لها وان تعود توخرها وتقول انا لا كلا تاك مارت انك مالك من اهل الخير. ايوة قالوا العلماء ملاحظة غريبة، ما ان قلنا على المشروط التوبة الندم على المعصية وانك يتألم قلبك منها وانك نيتك ما تترجع لها، قالوا انك ورا لكن انت اختار بك المعصية ولا هو انت متمونك بها وانت تتألمت منها وتفقرت منها ورايك عاد تخطر بك لهم تمونك بها، معناها انك نقضت العهد مع ربك وانك عليك ان تتوب من جديد لانك خارج عقدة من العقدات الخيط العهد العدد تقبيل مع الملك ارانك الخيط. قالوا مجرد الطمانينة والتلذذ بالمعصية عند تذكرها بعد التوبة الاصلية ذلك ذنب عظيم ونقض للعهد جسيم، وعلى العبد ان يبادر بالتوبة واللجوء الى الله. ان قال ورانا كان قط العهد مع الملك اللي عدت تكسع، قالوا خالق واحد، ان قالوا الحسن بن علي رضي الله عنه والدت فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء بنت المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم، ولدها الحسن بن علي بن ابي طالب، قال ذلك شوف وراه يدي الكم يا مولانا لا احرمتها اجعلنا طيبين واحشرنا مع الطيبين ووالينا الطيبات والطيبين. قالوا على انه خارج مرة وحاز عن لكن اللي تلعب وقعد الهي عنهم وله يبكي وقلت عليهم راسي وله عارفه انه شافوا التركة قاموا يجروا عن لعبهم ما علم يرى هو الطفيل الصغير ما هو كبير هو قاعد مرقبهم يبكي حاز عليه قال له ايه اخو ايه خرصوا يا هوالو تركه وصغير. قال له تشم بكي؟ قال له مبكيني خوف النار. ايه قال له تبكي من النار وانت قاعد ما تبلغ تنتهي الشري اخويا قد قاعد ما يخاف من النار؟ عقليتك يا عقلية موريتاني موريتاني لك حد صغير يشجعه لا يعصي مولانا حتى ويقول له الشباب قاع شعبة من الجنون والشير ما حد صغير خير لا يعد مخسور اخبار يخلى يمشي على وجهه والتركة لا بد لهم من العبث وخلي عنك التركة يلعبوا خلي عنك منات لا يلعبوا احنا موريتانيا نربوا نربوا شاشرتنا على مخالفة الشريعة الواضحة اني يربى ولادنا ما هم قادرين يتراوين فقط مع المعاصي الا من رحم ربه. قالوا شبكي كنت يشير حد قالوا صغير شبكي مخايف من النارات قالوا شفت امي قالوا شفتها انت لا تنصب وثلا تقضي النار اول شي تحكم فيه النار الحطب الرقي وسمعت مولانا يقول ان النار انها تنقدى بير وقيه لهجاء وخفت قالوا لعل نعود انا قاع بي اللي صغير تحكم فيها النار سابق لخشب الكبار سابق جاع المكلفين من دار وحرد لغرس وجاء الراجل عادي يبكي دراها من هذه الكتبة غريبة قال له شفت النار اول شي تحكم فيه الصغير ما هو الكبير يعني تعدل الصحريقة كبيرة ان قال جيبوا لك خشب الرجال الكبار جيبوا لك الخشب المادي وليالك شبه مولانا المنافقين قال كأنهم خشب مدع خشبايا من اروقي قيس النار تنطح فيه نعوذ بالله من سوء القضاء. قال انه واجب علينا التوبة المولانا واخر التوبة وقالوا العلماء ان فيه رواية غريبة ان الكافر ان يموت معناها ان يتوب المولانا حق عنده انه واجب علينا اعتقاد ان توبته انقبلت لان مولانا قال في القرآن قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نقول للملائكة يمحوا يا كامل. قال ويو من در الصلاة إلى تاب المؤمن العاصي إلى تاب المولانا من در يقان نقدر نتأكد من قبلك قالوا ما نقدر قالوا لأنه لا يوجد نص واضح صحيح صريح يأمرنا أن نقطع له بقبول التوب يغير الظن به الخير ونخلوه. قالوا لأن حد سأل دمع مولانا هو يعرف مولانا هذا ما يتسأل وحد سأل أدب على الملك وهو جاهل بربه يسامح يا غير عرفت ربك فأسأت الأدب. سمعتوا يا رب ما فهمتوا